السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظر الموضوع عن سلسلين، سلسلة الإيمان باليوم الآخر، نظري في موضوع الموت، ذكرت صفة الموت، بعض الآيات والأحاديث التي ورد في الموت الكتاب والسنة، نظرت كذلك يثما في سكرات الموت وحيث الشدين وحيث الصفين سنكيف الله. ثم بعد ذلك نظرت في عالم البرزخ، عالم القبر، نظرت دشوك لنج القبر حسابي نس والسؤال أسئلة القبر الثلاثة، ونهضرت في عذاب القبر، نعيم القبر، نسوس على الموضوع كثيرا في موضوع عذاب القبر. وفي آخر درس نهضر ديثما في الأسباب اكتساوين الإنسان عذاب القبر، ذي الأسباب ناخذ المنجيات من عذاب القبر، نهضر دشوانة الأسباب اكتساوين الإنسان عذاب القبر. ثم بعد ذلك نختم سلمنجيات نذكر دشوانة نجين الإنسان عذاب القبر. السيد إن شاء الله ننكي مليون الموضوع ذا نقاب باش نفك موضوع القبر، نروح وين مطنين الموضوع. يغيث ما هو ما ينتفع به الميت بعد موته، ما ينتفع به الإنسان بعد موته. الإنسان ما الذي يغيث ما يحبس العملين خلاص، تطوى صحيفة الأعمالين وريد تسوي الأجر وريد تسوي السيئات، ولكن لن تكرن الحالات نغكرن الأعمال، الإنسان غسك يموت يتصوت في الأجر ناغي تصوت في الإثم. السينظر إثما دشوهن الحوايج تدوي الحال الإنسان نذي خذم ناغ دشوهن الحوايج تدوي الحال الإنسان نذي بعد في اللسن باش بعد الموت ينس، يا إما زديرت الأجر يا إما تصوت انطار السيئات. ما ينتفع به الإنسان بعد موته، أول شيء صلاة الجنازة على الميت. الميت ما ذلك مثل الميت فيث ما خلاصت الميت صحيفة الأعمال نستطوع ولاش، ولكن إزمر ذي النوق الأجر، إزمر ذي النوق الحسنات، إزمر ذي النوق الخير، ماشي سلعمل سنتسا سلعمل نويف ناس. من بين الأعمال هي صلاة الجنازة، ما ذلك مثل الإنسان يتسيل فلان غي مسلم ذي الحق ذي الواجب فلان غنكني ذي الحق ذا قلاس نتسا أنه أنزل فلان صلاة الجنازة. لو كان ينور يتظل في اللاس أنا ويل إثمك من الله، لأنه فرض كفاية. يقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله، وفي رواية 100 رجل. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. كيران العبد الذي مثل وذسقوا منس الجنازين، يعني أذقوا من غصالة فلس 40 رجلا، أذظلم فلس 40 يرقز بصح الشرط لا يشركون بالله شيئا، وسعنا لا الشرك بالله، لا شرك أكبر ويظهر ولا شرك أصغر كالغالب، إلا شفعوا فيه. يعني كيران يونا الذي مثل نظلم فلس 40 العباد 40 من أهل التوحيد عدم الإشراك وشركنا رأس ربي إلا غد شفعا قرقزي. شو المعنى يسد شفعا؟ يعني غيني دعان أيني طلب من قرب العالمين تظلي فنسن، لأنه الصلاة نيد الشفاعة قلع نتظل في الميت باش نشفع غرب العالمين أنه في قرغ الجنة نور قبره وأوسع مدخله وارفع درجته في المهديين الأدعيين كل أقلك تشفعت إجمك يغرب العالمين إلا شفعوا فيه. شوف أنشتيا ماشي قفوسيك أسمع تسيطة للميت قفوسيك ما رأتسيطة للحية رأتسيطة تخدم تنشتيا أمك. أولا أنه أكني قارن القاعدة كما تدين تدار، أكني تخدمتي ويثما كي مسلمن أكني لك خدم ناس ما رأتسيطة ما إلا كل ما رأتسيلي جنازة أتطلط منهم ماذا السي الفلاني ناغ ذي الحاج الفلاني ناغ الشيخ الفلاني أضروح ماذا يون كان كي كان كارتين وريت واسنر وتروح غار أكالك خذ من دارنك تشي العباد ما إلا تخفر تسوذ ماون العباد دارنك خفر تسوذ ماون ودتفت 40 العباد هذا الظلم في الله فيدي يوث. ثانيا ما إلا كتشي تحرصت أنه ما ذي مثل يماك أتروح تتزلط وتدعو تسل إخلاص باش تشفعت يماكيين باش هذه سنفع يماكيين شي دار ناس ما راه تسمطت اك ديجا على رب العالمين ربعين راضي الظلم في الله يشفع عن زيك كما تدين تدان اكني تخدمت كما تدين تدان اكني تخدمت راك خدم. فاول شيء هذا يعلم الانسان انه صلاه الجنازه يسعى الاهميه تنقرنت واني بغان الخير الميت هذا يظل في الناس يمكن المشاهد في مجتمعنا من الاخطاء توقع عن زي مسلم انه ونس انه اسفير من الميت اثن بعد الدفن ينس اسما دي مثل الانسان وثم الطلن ودق النخه اسخذ من ثلاث ايام ومن بعد شوف ثلاث ايام اسخذ من 40 يوم شوف من 40 يوم تزين غوش قاس داغن تما كل انيفرسال وقي موث تسمي كثاين تروح من غوزكا نوانا سوا كان شتيك سفايد نسولي سفايد غير سوا كان شتيا لانه ثلاث ايام هي 40 يوم هي ذو سكاسايين ويك من البدع يقول لك احكام الجنائز من بدع الجنائز البدع ثيني ثلاث ايام 40 يوم ودينا للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام ودينا 40 يوم ويونس دينا للعلماء ثلاث ايام هي من البدع الديوسان صغور النصارى الكريتيان لأن النصارى خضرنا أن عيسى عليه السلام اسمه قموث ونساق الحقيقة قموث قال اليوم الثالث إحياء وثين 40 يوم أكيد قرن بعض العلماء هي بدعة فرعونية تسد صغر الفراعنة فأس على الأصل قال الإسلام باش هذه السفيد الميت أتظلت في اللاس بعض الناس اللي تظلرا وذيجب ذي ما نسق الطرف وتظلنا كان تكمشت كان الغشية ودائما دويذ الإشكال ينسعك صلاة الجنازة الداوين العباد الميثة في تسرسم ويك راضي الظلن ذروس ويك هذه قيمة تفرجنا تعاسن قبر أكثر ما تبغي تصل الخير الميثة يروح ظل في اللاس ما تبغي الخير العمريك أولا تلاقض الموصل اللي نيث الليت تلاقض زولة الجنازة نيشتشي أولا تسويت الأجر ثم غي الميتة يبشاتي سفاي ما عززيت في لك حقيقة انت خاطي أظليت وريد ظلارة في اللاس يا إما مشيت الموصل اللي أصلا نغي تظل يدف السباكين واللي غرس الوضوء واللي غرس كذا انت العدز من بعد ما نكش مغ المقبره هذه مطل وخلاص وزد يدعو الامام في الدعاء نقلند السنه ماشي الدعاء نقلند البدعه لانه الا الدعاء قال المقابر نقلند البدعه ماشي السنه من بعد العباده بنات كافين فاس نسن الشيخ هيا وزد يدعى راه مثلا الميت نيرات كان كاكله بحال بين قوسين نقان ذاق جون كان كذا ونسن وني سيبغان الخير والله هذا وينك ظلم في الناس والله هذا الشيخ هيا بدات ماشي ديك الشيخ وينك قيم تبدط ما تبغي تصل الخير تلاقض زلط في اللاس لانه لاش هذا شو كسنفع عزيز ام تظلي فيه ثلاث ايامين ذا 40 يومين بنو ياسس كاين السر الخام نغزي السوزال نغ اخذ ماين تبغي انشتك له السفاد هذا عزيز ذا شي هذه السفايد هذه السفايد بالصلاه. اذا اول شيء ارى نعلم انه الميت غسكني يموت يفك العمل ينس بصح لانك الاعمال السفايد الزيس من بينها صلاه الجماعه صلاه الجنازه وصلاة الجنازية أكن تبغوث لي صلاة الجنازية تسوي الأجر أثي الحق الخير ولكن ما أكن دين النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا 40 من العباد وشركنا رأس ربي أذشف عن زيس ممكن للأسف الشديد ماشيك صلاة الجنازة روحك صلاة الجمعة كشمغ المسجد كشون سن لزيطاج حفظ 40 رجل لا يشركون بالله قليل ران صفت شراوي ان راه ديفغ نذير طوموبيل ستصف طوموبيل زيس تصمير تعودي زيس الخمسه تعلق صدفير اسم هذه ولي غو خميس تصفط الحرائن البنو شوف اللضانينس في شكل من وسائل الشرك ومن انواع الشرك قال نهضر في اللسن ومازال نهضر في اللسن ايثنا فان دله 40 ايام راضي الظلم في الله لا يشركون بالله شيئا لازم نعلم ايث ما غنوا الشركين انتظروا زيس سيمان النو انتظروا زيس ايثما في النو. والأمر الثاني دائما قال موضوعية أنشتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 40 وإلى الحديث مطين لدي قر 100 أكدبين يا أخي المسلم أنه يويد الحالة ذلين لحبابيك أذلين العيبة ذي تخلطت أذلين العيبة ذي قال السريك غرغورنصن من أهل التوحيد من أهل الدين من أهل التقوى لأنه ذو يرد يزن غرغورك أسمرت مثط ما إلا تسعيت 40 رجلا قرد 40 وإلا إنسان يعني ياك نسقان صدقه وحيد الخوام وتسعى للعدد ولكن كنا نركز في 40 يد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والا الانسان هذه لك نسقرن هذه تخلق الخلق الحالي وحيد العيبه ذكر هو كائن اجتماعي فاني غد ما الا العيبه ذيك يقربن العيبه وحي من يتزيد العيبه وحي من يتمعاملت يتخلطت يتحبيت يسعد السريك غرغور نصم كي قربن ذ أهل التوحيد ذ أهل الخير ذ ويرد يزن نس مرة سمفط فأكل حق الحديث إيه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. أما مي لك نيك طراثور الحال نيك نيثور نيثنا أكثر الناس تعاشر وحيد الزين وحيد العيبة ذي قلنا لا كيف كيف ذي سن قدين. شوف أهل المسجد قليلا لا تفتي مولا أن المسجد خذ من الخوى يا رسند الأحباب يا رسن دائما أهل المسجد الأحباب نسند ويكي قلن قبرة أدي صدي الزال ما دي فغل يروح وحيد حبيبي سيد صار جيت ستونوبيل وليد زلارة ما دي فغل المسجد ذي روح غلي زفيرة وحيد ومدكليس وليد زلارة ويكس داخل المسجد تناغن يا رسنا ثاني عفسيدة ثاني الدطاقة ثاني بالعكني ما تزول ثاني تغرب غشيخة ثاني تفوحو طارسة ثاني يتوس ماذن كنيذي عذاون لحباب نغهنين قبرة ان بعد اسمارا نمث ويكي قلن قبرة سي اوتوماتيك وتسنار الظلم في الله ويكي قلن داي بلكك حشمة اتقيمت لوحدك ولاش من هذه الظلم في الله عند الله 40 رجل لا يشركون بالله شيئا ما يلاق الحياتي نكث اللي توه تخدم طار ذي ثماك اللي توه تخدم طار الخوادي السن اللي توه تحبي طارك تحبي نرى انشتيك ديبين انه المخالطة ما يثما نقرد الصاحب وساحب نقرد المخالطة قدوني تسعى الاثر في الاخلاق من الانسان والسي غدنر نغدنيني انه المخالطة تسعى الاثر بعد الموت ينك لانه بعد الموت ذويك رتفت. فاذا نحر سيما أن الأحبابي أنه يك واحد من يهت الزيت ويكي كي قربا ويكي كي عزيزن في الله أذلين من أهل التوحيد إيوا شو باش مرت مفتزلن في الله ما شفع من الله عز وجل أذي شفع زيك الله عز وجل. الأمر الثاني ما الذي سفير زيس الإنسان بعد الموت ينس الدعاء له الدعاء طول العام وطول الحياة نوينك دعون يموت الإنسان غرس سجاسنا غرس يونواسنا غرس 20 سنة يتصوتاس الخير ما يلف دعوتاس الخير تستغفرتاس الدعاء يتصوت الميثة يثنى أكن يبغي لي الحال سواء يتليك نغو كيتلارة تصنطف نغو تتسنطرة. ولهذا مثلا تصفت إنسان تذكر عالم من العلماء الدين الإمام مالك رحمه الله أثر حمر بالدعاء غسكن الإمام مالك وثن السنارة وثن عشرارة ونزل ذي ذس ولكن ما نذكر الأموات أقل شيء أدني رحمهم الله وسند عنس الخير لأن الدعاء توتصنا إثما. وقد ثبت عند السلف ذكرنا السلف قصص كثيرة أن الأموات سفيذنس الدعاء وذكرت ابن قدامة المقدسي الكتابي نس مختصر منهاج القاصدين ذكر ذلك بعض القصص أنه بعض الصالحين وبعض العباد زرنج المنام نسن أهل القبور مثلا رجل اللي تروح غوري ماس يماس عابدة ثموث يتروح غل المقبرة يتزور المقبرة يدعو ياسي يماس. وفي بعض الأحيان كان ينسى تسوعين السهو سيد عارة وريت روح ورسي الدعو فمرة من المرات إن دي زرات المنام اسقسات يا أمي دشو الحالين دشو كذا يعني ويكثر قيت ماشي الواقع فاثنا ياس كنا نستأنس بدعائك لنا ناس نستأنس سدعائينك. وذكر كثير من العلماء القصص من النوع عينيا ولكن كني الضابط كان شتيا بالكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وللذين سبقون بالإيمان الدعاء ويحكي سبقنس الإيمان ويحكي سبقنس الموت. وذي ملاحظة فقط في الكتاب يعني ذكره لأنه سقسني بعض الناس يوم السؤال ذكرنا دشوذ الكتاب العالية تزكية النفوس نغي رقائق وكثير من الناس تذكر كتاب من الغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية وهو كتاب إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب اشتهر عند كثير من المثقفين قرنت كثير من الناس ولكن كنيا ننصحتني نصح العلماء الباباية أنه الكتاب هي خاص بالمتخصصين وإن قلان يسعى القوة العلم الشرعي أما وإن قلان يسعى القوة قرر الكتاب هي إحياء علوم الدين وإن قلان يسعى ثقافة كانت شرعية وقرر الكتاب هي لأن الكتاب هي زيس بعض الأمور قلان يزمر له أن تقبل الإنسان قلان ضعيف العلم الشرعي فيذيوث. والكتاب ذكر غيس قلي مختصر منهاج القاصدين ويني أفضل من إحياء علوم الدين وشو لأنه مختصر من المختصر من الكتابي الكتابي يتوختصر اختصر في ابن الجوزي اسمه منهاج القاصدين ومن بعد اختصر في ابن قدامة اسمه مختصر منهاج القاصدين. فالإنسان يقلني بغض يذكر منيس بعض الفوائد بعض القصص يقلن أشد نسقان صحة الصحة نسنت السند نسنت أطرح الكتابين مختصر منهاج القاصدين، وإلا فإن أعظم كتاب تزكية النفوس هو القرآن الكريم. ولهذا قال العلماء العالي الإنسان رد الربي مانيس أنه لا يخشع ولا تدمع عينه إلا للقرآن أو عند قراءة القرآن ماشي غوي النطني ثوي فقد الفائدة في موضوعين الكتاب الرقائق. نغد إذن الإنسان الميت يستفيد في الدعاء من الأحياء، فكلما ادعيس الإنسان الميت أصيوت الدعائين. فذين العالم أن الإنسان ما يسعى أحد الميت كالفاميلياس خاصة المذي مولاني يسنى أذي كثر الدعاء سالرحمة سالمغفرة وذي تجاوز ربي في لسن السيئات سن الذنوب سن وتدعو تريج على رب العالمين القبور سن روضة من رياض الجنة وتكثرت من دعاء سواء السنطن نغوهن السنطرة زمرت تدعو إوين تغريت. من الأمور كذلك يثمى غيكس فيزي سنت الميت نغ الإنسان بعد موته صدقة أولاده عنه. الصدقة أتصدقت في اللاس بصح بشرط أن هذه لوية لصدقن في اللاس الدريس لأنه سيتفقن في اللاس العلماء. أما تصدقت فيه ونقل لأن ماشي ذبابيه وين الخلاف يا العلماء للعلماء قارن دو تتصوتارا. الصدقة يعني يوني موث أتصدقت في اللاس أتصدمت أتصدقت دلماكلة نغذي صورذين وتعلت النيكين تل أجرين في قرن العلماء تجوز ولكن الشرط أذي لي وين هذه صدقن ذمي هذه صدقن في الله ناخشت صدقت بابك يعني الأولاد يجوز صدقن في الآباء. أما غير ذلك إذا الخلاف قال العلماء والقول الصحيح أنه لسحارا شتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسد غرغرس رجل الناس إن أمي أفلتت يعني توفيت وأراها لو كانت حية لتصدقت أفأتصدق عنها الناس تمثيمة الناس أنت تحب تصدق الناس ده شو تسني تصدق في الناس فالناس النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها صدق في الناس. ورب العالمين القرآن إن كل نفس بما كسبت رهينة إن كل تنفسيث أتحسب سوين تكسب كان والصدقة الأولاد تكشم قين تكسبت إيوا شو لأنه الأولاد ينك من كسبك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك خدشي ذي صردينك ذي الملك بابك يتسمي صدق بابك ناغ تصدق تكشف بابك ناغ في مولانيك وينك لذي يوط الأجر يغر غورنص. فإذا نغد الصدقة في الميت تجوز ولكن الشرطينس يقول الاتفاق بين العلماء أنه هذه لذميك هذه صدقا في الله ناغ خدشي مثلا تصدقت في مولانيك فثي كذلك لعلي الإنسان سيخذ مامور أذي صدق في مولانيس أذي صدق باباس أذي صدق في ماس إقل لنموثن باش نتذغن نفس الشيء ما الذي مثل صدقا في اللاس الدرياس فيه ثلاثة أمور أذي سفيد زيسنت الإنسان حتى بعد الموتينس. الأمر الرابع وتسير الحاجة فهم قرانتيكل أديس الحديث العظيم حديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديثين حفظي تحاول تطبق تثقل الحياتي لأنه ما يزغي لك الحديثين ثاني يزغي لك ربح الأخر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله ما يموت بنادم يفك العمل خلاص أينك زول خلاص أينك زكا خلاص أينك زوم خلاص يفك الأجريس يفك الأجر يفك الإثم السيئة دارن فكنت إلا من ثلاث حاشك ثلاثة الحوايج لانس ثلاثة الحوايج ما تخدمت يوث الزيسنت غاست موثت مازال الأجر قدي تصوت غوز كاين. الحاجة فهم زوارث صدقة جارية الصدقة الجارية تشوف الصدقة الجارية الصدقة الجارية ذيوث الصدقة غارذي صدق الإنسان مقلاذ الحي وستفكر الصدقين تجري يعني تتكميلة تتدوث حب سارة ما ديدم الإنسان هذه صدقة الفرنكي الفقير الفقيرة يتديدم هذه روح هذه الصغر فبقيت وغرون واتيج أتاوي تكتشي الأجر بس حلفني تفوك خطر يتشات ضغرون تفوك. ولكن ما تصدقت الحاجة إقلان وستفكر الحاجين غاس العيبة ذات مثلا انت تقيمة تتدوث تخدم في الله تايم مقارن الصدقة الجارية مثلا إنسان أذي بنو المسجد نغذي عاون قلبنا من المسجد المسجد وري تفكر حشمي لغلي نغيره فقط وإلا ذي قيم لأن المساجد 300-400-500 سنة ما زلت قيم أتمثط الأجر من المسجد دي مازالك دي تصوت خطر كتشي في بنانا كتشي قعاونين البنيس أكني بغي للحال تعاونت يا إما فكيت الذكرى نا ثبنيت سيفاسني نا فكيت دي سورديين أكني بغي للحال كل إنسان أردكش من نظي الزلق المسجد دي أتصوت كتشي الأجر في اللاس ذي الحية ثلتنا ذي الميف تخيل أثال خير تخيل يا أخي أتشارك تقيون المسجد البنينس سواء انت فكيت الداخل ناخذ فكيت دي الصورضية ناخذ فكيت الخدمين ناخذ فكيت الدراي ناخذ عاون تقول لك واغط المهم تزرد في الناس من بعد تمثط وتقيمت زكاين 300 400 500 1000 سنه باش تنقر من بعد الدنيا 1000 سنه ينيك تشي تمثط ثقلتو لا شيك ذكر المسجدي مازال في بد كل العبد هذيك شمنا في الزلزيس اكد ديالو تكتشي الاجر غوز كاين فعلمتي مي بلي الزمرت تساوي الاجر كتشي زكا كثر نويني ثويت مثل ذي الحي اش حضرة عيشت مرة تيد الحي 80 سنة هي 100 سنة 100 سنة هي غير كساس 30-25 سنة قليل واني قلاني استقم قدين قبل 30 سنة 25 سنة هي. خاصة المجتمع كشون الله واني دين دكوال 40 سنة ثان لاباس مليح ام بعد اسمرة دكوال تدى تقل تدغو بريد اتستقمت في الدين والتطبيق ترى دينك نلاق الحال هذه اللي كان لخصاص زيس هذه اللي كان الإثم الزيس ولكن جميات سنيد النير مثالة عيشت أتكشم تغزكا زمرت تساويت قزكاينك لاجر أكثر نويني تساويت مثل الدلحي سوى شو؟ الصدقة الجارية ماشي الشرطة تفنوت المسجد قال قاعي سلم إذي وساو أتعاون تزيس مفحى سقطات أزلن العشوية تيت أزلن تكرلاشت أتفك تدين المسجد أزلن تكرلاشت أقليك تسمات تبنيت المسجد أتكشم تغوز كاينك تموثت المسجد ني مازالي كل وينك زول نزيس كل وينك شمنغ المسجد ني أتساوي طلعش وإذا المثال الصدقة الجارية صدقة الجارية ماشي ذا المسجد كا إذ ما لذي ذي نطني نطع الفلا أتغزت البير وثيت خدمت لله وين الدي حبسا يسواق البير ني ناغ يسواق فلا ني أتساوي طلعش وين مثلا يقبنان الحاجة إجعلت لله عز وجل ناغ يخدم الحاجة لله عز وجل فالحاجين أتقيمة تخدم مثلا الإنسان يصدق مصحف يصدق المصحف صدق في الإنسان معين ناخذ فكيت في المسجد كتشات مفط المصحف ما زال يثريقي هنا انجليزي طاجر المصاحف ورسن 30-40 سنة بلك ويكي هندي فكا يهندي صغان صدق انت بلك موثا المصحف كل ما تتضم كتشي غتقرا تزيس كتشي تساوي الأجر بكل حرف 10 حسنات ويني قلنك زكاينس يتساوي الأجر في الناس بلك غرس 30-40 سنة انت قسمي قموث 30-40 سنة يتساوي الأجر في وكانشتا رجل نغ امرأة يصدق دي المسجد طبي تزربي فنتظلي كل وقت ديك شميو ونزولق المسجد فطبي يتساوي الأجر وي ذي الحي نغ ذي الميث زري ما يثم الصدقة الجارية يمكن نغفل في الناس ذي الحاجة قلنا تسهل كتشات مفط تتما زالي تتقيم تخدم في الله تيمي قرر الصدقة الجارية أتخدم تابوتو انتفى في العباد أي شيء يخدم في بنادم إنسان يموت إنسان ما زال يقيم الأمر أن يخدم في الله ذوي مقارن الصدقة الجارية ما يثنى أحرص قبل ما تمثت أتسعوت يوث الحاجة الصدقة الجارية زما تتغزت البيرة تتعت لله أغز البير خمس لله زما تتخدم تيو أتخدم ثلا أتبنوت الثلا تتسقم تستعلت أيني لزمناكي تقبري أو قد عدوم سبري الإنسان ناغذ الحياة ونادي السو تخدميت زمرت تشارك بناء المسجد شارك أي شيء زمرت تشارك تزيس شارك يا أخي زيس أتند الصدقة الجارية كتشات مثط أنت ما زالت قيمة تخدم في الله تيمي قارن الصدقة الجارية الحاجة ويسناث يقول لنا تخدمتت ما زالك دي تصوت الأجر غز كين علم ينتفع به وين يقول لنا يموث يجد العلم اسفيا ذنزيس العباد أسيوت الأجر غوز كاينس غسكن إنساني تخيل شحال الأجر تساوي الإمام مالك ثوري غكي شحال الأجر تساوي الإمام الشافعي شحال تساوي العلماء موثن غرسنا شحال القرون آل ثورة مازال تساوي الأجر أيني وين الأجر القبور نسم بالك كثر نويني وين من لند الحي كل ما رذي للعب ذي سفاي ذا سيني فايد الإمام مالك تدينا انت يرواتد الإمام مالك ويرواتد البخاري وينفيد العالمية أقلك تشيع تصل لجر القبور علم ينتفع به والمقصود بالعلم ذي المرتبة الأولى ذي العلم من الشريعة هطرق لغن هطرف الأحكام الشرعية ثم أدسنت العلوم الدنيس العلوم المعاشية. يعني الإنسان إقلني يسن الدين يبلغي في الغيرس كل ما الذي خدم العبد النية أين توسطك أقلك تساوي الله جرديس. ونشتهي ماشي خاص بالعلماء حتى نكنيس عامة الناس نزمران خدمة نشتهي تصليت قد درس أنه ذي العالي غادي يظل الإنسان صلاة الضحى حيت شي ما نشتهي في سمطف في طبيقطف والصيزي سيف ماك ما الليل ليون العبد يقدي يستجبني قليت ظل صلاة الضحى مثلا اسمي قدي سلاني كتشي قليت ظل استنهيت تقيمتك تجمع تنيطس والهار سليغ الدرس يناد كذا وكذا ذي العالي صلاة الضحى يويت في الله كير فذيت في الله صلاة الضحى يقليت ظلت أقلي كتشي تصويت الأجر في الناس ما تد الحية تصويت الأجر ما رتمثتون تمازل يتظلت تصويت الأجر في الناس ديك تشي السبا أنه يوني الله يتظل رقلي يتظل يتسمى فهذي في ثيد غبري ذي السحان فدعيت تخدم تاس الدعوة قلي يتظل ثويت تاس العلم النافع ويني كتا تمثت إنسان مازال ذي تظل أنت تساوي الأجر فتظل فيس وكتا قلي كي تصوتي كي ضل أجر غز كاين كذا. إذا أنا يثمغي واشو نتفاق موش نغوين العالي إي واشو نقوم أغن نهول بعضنا فوين العالي إوا شو نقوم غنصح في الغير نغين نسنكني لأنه ذي الجهل ونفهم هذا شو الدين لازم نعلم أي ثم غنوا الدين أي ماشي العمارة ثم نخكر أثم طبقة نفهم وثم بلغي الغير النظر. فأمر غريب جدا أنه تفق الإنسان أدي يسغ الدرس أذي حس الدروس وذي السفيد وذي الطبيق والغيريس ذي ثماس ذي مولانيس ويخي لن في قربا بالحبابيس قلع عمر في الناس نيون وول من الخير جينك سمكنا وإذا الجهل أيضا كثير من الناس نسميه مثلا توبن قل نتظلى ما لدي هضرك ديني والله غير اللي غصنا غيوني تظلى ما شاء الله تزيغ دي ذا شريكي وقل خدمة ذميس نجمة ذميس عمي ذميس كذا قلع عمر في نهاي يون وبريد وبريد العالي أمكي تقلتي ما لدي تظلى تكيني والهار ضرب العالمين كان شوف سبحان الله تيذ الكارثة يا أخي أشريكيه قل خدمة أنا حبيبيه ندوني ذيون دل فاميليا قل عمرت نهيك في الخير إيوا شو شو كستجين قشوت اللي تكشي تبينك تسي باسور بعد جيتي لعمريكا بلغي في الغيريك بلغي باش هذي عم الخير أذير نو الخير فيذي يوث ثانيا باش أسمارة تسمث تكشي ما زال العلم أني غيث نشرتك أني الخير نيث نيتك أني غي العباد ما زال ذي تدون السفيل نزيس العباد وسوى كان شتيك تدو الخير أي ثم ما دي سوفغ الإنسان الصمت شتي كرا بالغسي والعب العب ذي انتذغ المريح شذي سسم انتذغ نفي باللغ ويتفي باللغ وهكذا والله يا أي ثم غير الزمرت تقيم تقيون المجلس غير تهضر تديوث الحاجة ذي العالي تقدين تسينت العالي الحاجي أسيس لي والنغسي أتنوت ذي نسين نسيس لا يوم القيامة ما تكرتت أتفت سعيت أمة أتنزد فيري أمنا سقرن يا ربي إذ ويد سبا ما إلا كشوية الإستاعد غارون ذكا شوية الزاف ونكسعنا كشوية الإستاعد تعرف بارك الله فيك نغدى تفت يوم القيامة أمة من الناس تبع عند زدفيرك إيوا شو أسينين يا ربي الخير يغيد نوينك ذنساني ذي السبا أمك ذنكي غيد السبا كي هضر غيسين العباد كشي تهضر تيسين سينيس وطنتيسين وهكذا ذي المتتالية ألم يثقل مليون العباد طبق نيوث الحاجة من هود السباينس ذي كشي تدي هضر نيوث القاعدة إذا نجمة أبخلارة في العمريك الصلاجة أبخلارة في ويثمكس الخير أو علم ينتفع به أنشتي ماشي خاص العلماء نقص الدعاة نقص الأئمة لاش كانوا يكيين أهنا المرتبة الأولى كنشتهي ما تخلص النينس ولكن عامة المسلمين دا غنزمرنا نشتهي كل ما ما تصنتيوث الحاجة كدين تصليطاس تتأكد أنه ذي الحق أنه كي يدوي الحال قشرع بلغيت الغيري والله يوفى عليهم طرى ذا شوث الحاجة ركسكش من غل جنة ذا شوث الكلمة نغ ذا شوث العمل ركسكش من غل جنة فأكثروا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه وهي يكشن الدعوة ويكشن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي فيما يخص الأمور العلم الشرعي إذا ما لديك شنق الحديثة هي الأمور من الدنيا العلم من الدنيا إذا ما لديك شنق كنشتي إذا كان الإنسان يخلص من يينس مثلا إنسان يسنكيون العلم إقراف نغذ الشيخ مثلا العلم كي العلم ييني أثي باللغي الغيريس لله عز وجل مخلصا لله باش الأمة تسن العلمين فانت نذي مث كران العبد ديك تدنس العلمين يسقيم زي سيم سلمان يتسقيم الحياة نيم سلمان أثيوت الأجر غوز كاينس فنشتي ماشي فقط قدين قل علوم كل ولكن الشرط فقط أن هذه العلم النافع العلم ينفع وهذه النيينس لله عز وجل فلهذا ما يثمى لازم كل إنسان أريب خلارف ويثمس كل الحاجة ما يثمى ما لا تفكتي لغيري تسنقصت قيني قلان غرغوري ساعتي صورديا ما لا تصدم تدات تفكتي يوان أقليك سنقصت أين تسعيت تفكيتا سيوان ساعت مثلا مزري غارة ساعت الحلوة ساعت عشرة الحلوة كتضم تدات تفكتي وقشيش أقليك سنقصت كل حاجة غير تسعيت تفكيتي يوان تسنقصت حاش العلم العلم أكني في تتساكت أكني قرنو غرغوري وأكني في تتجرتي العملي أكني قنقص غرغوري فالعلم أكني في نشر الإنسان أكني قرنو فلهذا كل ما تصنت كرا تعلمت ذي الحق سواء قل العلم الشرعي الويذ المقصود نغي العلم الدنيوي ويثانوي حرسي ما غم كرا تتبلغت الغيري باش تسفيذ وكذلك باش اسمارة تمثت أقدي وطر القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقارض أو علم ينتفع به الأمر الثالث يثمع أو ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو لك أتمثل ما تكش متغوز كينك أكدي تصوت الأجر إيوا شو خطر سعيت ولد أو بنت يعني الولد يطلق على الذكر والأنثى صالح يدعو يك أولا نعلم كما أنه من يدي جان الدرية الصلاح أنه يسعى الأجر فوكنشتي تجيت الدرية الصلاح سعيت الأجر دالحيذ الميث مثلا الدرية يقصلحنا كان ندعو ناكد أرنا نخذ من كذي الشغل بعد الموتينك أقلق الخير ذنقرا يعني غاس يون يموت يسعد درية الصلاح ويزدعونا له ولكن صلحان نظرون دي أخي في البورتابلية نناد أنه الإنسان يستخدم الموسيقى هذا يخدم لصونات باش ما يصنع على الأقل كي الإنسان يريد وحرى جارة نهضري تديه ما نعاودي تدي كوني جزير بس الخير كل إنسان ذا لباليس وبورتابليس باش نتعاوذ هذا نناد إذن الولد الصالحية تربط الدرياك صلحا ما دعانا كد لاش كانوا ذو الخيروية ولكن في حالة ما إذا وقد دعانا را قال سهان غفلنا حتى وإن كان وقد دعانا را تسعوت لجر لأنه صلحا فالإنسان ما ذي ربي الدرياك صلحا إرباها في الدين أكني يبغي للحالي فمت إسعى لجر في اللسن خطر انتهم دي ربا سعيت ميك ناغي اللي يحفظ القرآن يسن الأحكام من الدين اللي تحجب إيمانيس مي كيتحافظ تظلي فيس وهكذا يبعد فكير في المعاصي يبعد في كذا داك الشيء السباك الشيء فين هانك الشيء فين الصحان الشيء في ربانك خام واحد تمطوذي اقلك تساوي طلجر في اللاس ايني قعاش مي كاين اثي تصرنوتي لعمري لان الولدينك من كسبك ولهذا السلف الصالح اللي نتمني نسعون خير للدريه ايوا شو بغينا نسعون خير للدريه خاطر تربين تنف الصالحه نكنيت ولا غيثما ونبغانا نسعو الدريه لأنه أزينا مقارنة تقاذن في الرزق كأنه ذنوهني قرزقا والأمر النطني تقاذن أنه سعونا لا بغانا لسعون بزاف من دريا خطأ قالنا كثو عار تصربي وزمير ترى تصربيت ويذ الخطأ لأنه الإنسان ما يصدق واحد رب العالمين يثم يحرسم كذا رب الدرياس يخدم الوجبيس وريفر ترى رب العالمين في تخييب لا يثم أكي خيب ربي ما الذي يحرس طرف تصربيا الدرياي أحد المشايخ ذي قلت زير يوسد غرغور سيول تلعب ضم قران الناس الشيخ سيغ المشكل تشوث المشكل الناس سعيغي اللي قل عمري 24 سنة في كثير ماس الناس ذا شلال خدمة لو كان دنكني سويك يون قرار السينارة هدي يسار غوري دين سينير وثيت على سكة على سكة قطعة ستفر ولكن ويد الشيخ قراي فهم تشو سينا الناس وين كنت باش لحقت 24 سنة عندي ثليت باش طوط ثقشيشتي 24 سنة تكفي ماس خطر ثقشيشتي قلنا 24 سنة تكفي ماس ماشي فكرد كان اسم 24 تكيستغري فيه ماس خاطئ أسميث الله 16 سنة ثلاث كتشمد غا المغرب أسميث الله 18 سنة ثلاث قراك وقراري ماني وكشغالة فيه قراري ماني كشغالة فيه أسميث الله 20 سنة فتفغ عريا غبرا أسميث الله 23 سنة تروح وسطنوبيل وتعليم طار واحد منه أسميث 24 سنة سيوتوماتيك تشوفي ماس خطر المشكل لشي يبغى أسيفك العالم يذ ذا الرسالة السيدية يبغى سيني غيمي بلي المشكل ماشي 24 سنة المشكلة ثم زيوت ربات ترى لأنه لو كان تربط تصوت 24 سنة تشوفي ماس تصوت 24 سنة تسودون أقروني أقروني ماس 24 سنة تخدم والديها خطر تربط جميث لا تمزيانت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ديني تسال قخام أرواح من أرواحي لقر دربي كذا وكذا ما يلك تشي اسمي لندي مزيان نصحف التصن غير الشفاف ما لا ضمغار ندير الشفاف نرى الدفغ صحف التصن الكذب عند باباك الناس ولا الشيف يحفظ الكذب هذا قلو كي تامنا راح تاريخ تشي أكاوي غزكا غوم كان الفلاني غتحوسطهم بعد وثي تتساوي طارة هذا يحفظ الكذب زيك ما لا ضمغار عندي اللي تاي اللي أو اللي غار ثم داكلتي تريك اللي كذبني سكدب وتك تسكدب انت تلاوي يعلم ان عندني ويغزر لانه كني قرن اذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلوم الاولاد فيه على الرقص قرن ما الى قروي وخامي كف الطبل وتلومي له واش المشطح ديك تشي كف الطبل سي اوتوماتيك الشطح لو كان تقرا تصند القران لو كان خشعان مسح كف الطبل اذا ما الشطح فالولد الصالح هي باش كيوفق ربي ما في تربيت هو يتوفق الله عز وجل اولا واخرا لازم تصدق نيينك امام الله عز وجل اضرب بغ الدريه لله عز وجل ماشي غا نربي خاطر الدريان الفلانيه بعض الناس كي تربين دريان سن ما سي هضري ميس ناسي هضري ليس اسي قالوا يتبهذي لا رزات العباد ماشي يتبهذي لا رزات العباد ويتبهذي لا رزات رب العالمين وكتر بغرف في الصالحة أمي خطر ذميس الشيخ في الليل نغذ ميس الحاج الفلاني تربيك في الصالحة خطر أقليك عبد من عباد الله الصالحين خطر أقلين الحسبق أمام الله ماشي زف العباد ميلا تربي الدريان على عيون الناس خطر كني فاميليا معروفة خطر كي ذميس الفلان ميلا فوين شتيت تربيت الدريان كنشتيت الصالحة ماشي لله التربية يعني. التربية قلا لله أتربيت الدرياك لأن بشذيلي عبد من عباد الله الصالحين ونقطة تيب أتصدق واحد ربي ثانيا تتخذ الأسباب ده شو هن الأسباب أين تستخدم أن وتحرست في الدرياك ثم زين سن أسن تحفظت القرآن أسن تعلمت مبادئ الدين تخيل أديسيون غرغورينا يديني غا الشيخ تزال الله كذا الحمد لله بسحق ديني والله السمح غبابة إيوا شو أديني قل عمريس يصحف تيام كي راه تتوضا كان غدو فيه بابا يتزلى بصح قلع عمرتي والريده كي راه تزلى واستوقع على الزين ماطي ادمغ البالون غاد روحها غاد ما ثقيطرتي واد روحها قلع عمرتي الناس روحها تزلت قلع عمرتي من بعد قشيشي ما راه اللي خدم ديكيتني يوعر ماشي وعر تشوف فيه ربنا راه ربي يفديق الغبري فاذا الانسان اللي يغتنم اوقات الصغار هذا ربي الدرياس في الصالحه ما يثما هني ربي في الخير وهني ربي في مبادئ الاسلام بعض الناس يثما تكلحني ما ننسى هذه سعو مثلا اللي سنا ستيت مثلا يوشو في حد جبارها يوشو في ستيرا يماني سنا مثلا سعيت قشيش يوشو متزلارا يوشو أكينين كيثو قعارة إلي الليبر يبغى ذي اختيرا بريد العالي يبغى ذي اختيرا بريد نديري الكلام هي وريس حارة ولكن لو كان نروح أما كان يصحى نصح لأنه شو السيطرة السيطرة في الإنسان الإنسان يزمر الديه ذو يوم بالسيف ولكن لأن مزمر مسني وندف غي عوج نوح عليه السلام يفغز ديون مثل الكافر لا شك قنشتي بالصح انت خدم الأسباب كيتشي هل تخدمت الأسباب ما رأيتي تنكف أثج غليبر يبغى ذي خفيرة بريذن العالية يبغى ذي خفيرة بريذن ديري الصحة ونشتي لو كانت وراء تصد سيني بردان بصح كتاق لك توراي تصد ديون وبريد كان ما رأيتي تقشي شتي تبغى تخدم الحجابة تخدم وتبغى راء تخدم كي وتوقع راء ليبر بصح كتشي ذي ماشي ليبر تورطت سيون وبريد كانت تورطت سبريد ني كان ندوت خدمه الحجاب هل يا طرف ني تصي اللي نروح الا الحجاب الا ولاش الحجاب اختير فورا جامي تورطت الحجاب لانه لو كانت تورطت لو كانت تخفير جامي تورطت سين العالي قلع عمر تورطت سين العالي باش تخفير قسمي ديكر مي قسمي تكري لي تورطت سين نديري من بعد تقرت تجي خفي خفير باش راه خفير سونسيونيك تورطت سيوت الحاجه اتكش مطخه قلع عمر ني تص يثم الطوثيك ولا تزلط ولا ثني تصني الدريائك ولا تزلم قلع عمر اللي كثوت سن البلوغ قلع عمر تهضر تاش كتشينا غثم طوثيك في الحجاب أتزار تميك يخدم معصية جمستين تيظل معصية أمكي ما لا يتسينيت إمي بلي ورغا سبري ذن العالي ورغا سبري ذن ديري بستورة ترى بري ذن العالي تورا يتسبري ذن ديري بعد قد تسخفير داش راضي خفير مالك دي ما تسيني فقشيش تقلع عمر يستكرد تزرى الحجاب يخان إما اسمشي متحجبة خالتي اسمشي متحجبة ستي اسمشي متحجبة عيث وخامك ماشي متحجبة أمشي راه تحفظ تقشيش ديال الحجاب ثاني سارس ديس قرويس انه تكزيستي حاجه كشراي سميت الحجاب وهيك لا تحاسب من بعد كتشي في الناس من بعد ما راك 30 سنه 24 سنه كتلعن راك تقرد بابا ذما وين هنا راه ملي غدا مزيان ويدور انا راه بريدنا الخير فاحرص يا اخي في التربيه الدرياي احرص مليح في التربيه الدرياي ممكن للاسف الشديد ترى ان تعيش الانهزام الشخصي ديالنا كمسلمين اتصفتي ون ما اللي بغى هذه سعوز الدرياس ما يتحبي الدرياس باش راسني صحفط تنصحفط فرنسيست حتى قدوني في ثمن نغبنيها ماشي تفرنسيستي ديال اللغه الدوني حتى انجليزي كان نبغى يعني نقدميه نغزات حتى انجليزي فراس نصحفطين ماشي بونجور بونسوار حتى انجليزي فيك تفن دوني الثرى وما تبغيت اللغه الجدوديه اللغه الدينيه اللي قد ضغط عرق يمكن خاطي تفرنسيست اللغه وين غير استعمر اللغه نوع ذاونا وني قال لي بغاك دوري غنوم ميسي حرشي قفز اكديني غنياس غنياس كان يخالص الغناني ليكيب ناسيونال وكتسدي غني وهذه داك ماشي سي كيفرح يفرح انه يسعى ميسي قفز دا بومبوني قرا يفهم بالغنى وني قفزنا فيا دا شي قفز نتسطحي انصحت الدريان غ القران نتسطحي غد نغري مي فنغزات العباده سني ايناس من هذا عمر بن الخطاب قرايز الحديث انما الاعمال بالنيات مرات تروح تتسجن تذا شد دعاء راتيني تض مرات تكشم تغل المسجد قرايز دا شد دعاء راتيني تسيتو شبيح حتى يثما تسيتو شبيح اقشي شيدي توربنا كان اقشي شيدي توربنا كا مرات مغار باذن الله كخذلنا راه وكتحشمنا راه لازات العباد لازات رب العالمين واه انت فتصلحن خاطر قسمي تكرندي مزيان كرند في التقوى كرند في الدين اسمرات غليطه تكرفط نغا تغلي في مطوطه تكرف وتتسدى راني اللي كان 24 سنه استكفي غريب تتسدى تدرف ذي تيما اتاويت بيت الخلاء استسرد اداس ندرياك غير غور كيرف ذن خاطر اسمي اللي اسمي اللي عندي مزيان نتربط في الدين تعلمت ندشو الدين ذا شو حق الله ذا شو بر الوالدين ذا شو حق النبي ذا شو حق المسلمين انشتك لا في تفط غف مغارفينك وحياه مغارفين سنوهني فلهذا تايد كنس قام نفتح القوس باش نهضر ايت في اهميه تربيه الاولاد ماشي ارويهم كان صرحتش نغبر اقليك مسؤول في اللاسن يا اخي مسؤول في الدريانه ينيك لنا كبرى والله ما رزق تقشي شو توار برا يصط من بعد تستلف وتفتي سعاده بس يسعي الناس غير كبر زال صلاه الجنازه في مولاني ما رزق يوني الصفج وتفتي لي سعاري مولان استنيت يشبح الحال ولي وفر من هذا في ربي ولكن مرة صفتت ولا يغخان يسعى خان يسعى باباس يسعى يماس ويفقد كيني خاصة ما إلا مازال يضام الزيار أثني مولاني سخذي من نارا الوجه بنسن أعلم أنه ثم جلوب نارا ستسر ستميك غطابلة غادي تزيس أثن ماشي دوين ذي الحق كان يكتسيال في الله أعلم أنه مرة تصلارون ترين أستغط دميك لزافير ماشي دوين ذي الحق كان يكتسيال في الله يتسيال يون الحقي قلاني دوم خطر الماكلة غاتيتش أتفق لي زافيران تاغطا هني بطون هني شري دا شو الذي دومن اتدوم التربيه نين الاخلاق وحيد التربيه الدين حتى هي هذه دومن فميل الانسان يربى الدرياس التربيه الصالحه فغن صلحن وين غثاني تساوي في اللاس لاجر قد النيف ويتساوي لاجر بعد الموت ينس ومرنا ندعنست اثنا ذياوي لاجر كثر والسهاره كان انه الانسان الصالح ما تظن العباد شو سقر هذا يرحم ربي الوالدين ما يلا ثي كان يشط تخيل أقد قارن العبادة ذي رحمة ربي الوالديني أشحال الرحمة يتصوتني الوالدينيني على جل الدعاء كان العبادة خليك تشي الصلاحينك دا شو تخدم دا شو كذا ثاني دعو تصني مولانيك غاسك المثن أهني أوط الأجر للقبور نصر فلهذا غيثنا الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم يتبينا ثلاثة الحواج يتبينا غدا أنه الإنسان قبل ما ذي مثيثنا لازم ماضي حرص مليح مليح أنه غادي الزوذيك الدنيا يوثق ثلاثة يني نغاهم تزوميس ثلاثة صدقة جارية اجد الحجر الذي خذ من في الله أو علم ينتفع به اجد العلم اجد الفائدة صحفتيت العباد أتسد وتخدم في الله أو ولد صالح يدعو له ويمي قرن الحوايج تاذي خذ من في الله بعد الموت أنا عدي غنوا عن نطنين يثنى ويظل أجر للأسف الشديد إلا ذغن الإثم زمانك ديوتن غسغل للقبر الإنسان يموت ولكن ما زال يتوطي في الإثم للقبر ينسعي ذنب الله أكن العبد ذي نشرنين العالي يخدم في اللاس يتوطي في الأجر كذلك وني لن ينشر الحياة سين نديري يخدم في الله سين نديري يتصوتي في دغوز كاينس بعد الموت ينس زمرت يوم القيامة أتكرتد وتفتك الصحيفة الأعمالينك أتفت السيئة تم قراني أستني تيار بخذي مغار السيئة ثي أسمي أسويت وماركن لغموثا أكديني رب العالمين ثي السنة السيئة يتجيتك الحياتي تخدم في لك بعد الموت عياذا بالله. دا شو السنة السيئة ما يفهم السنة السيئة قارن العلماء قبل ذلك قارن لا أن تكون تابعا في الخير خيرا من أن تكون رأسا في الشر. أتيت تتابع أتطبعت قل خير خير ما اللي تذق رويق الشر قال غدا نشتي إلى عبادي قل لان تحبين الرياسة تحبين ذي لندق الروين مهما كان ذي العلي الإنسان ذي لذق الروي وجعلنا للمتقين إماما من أدعية المتقين أن وهن جعل ذق الروين المتقين ذين العلي غدي دعو الإنسان ذي ذي الحاجة سنقران ولكن ما يدوت الحق ترى الدرجين غتي ذق رويق الخير إلي كذ التابع بس حوت سيدارة كان ذق رويق الشر. بعض الناس اللي يبغى ذي ذق روي بالسيف ما يلا ماشي الخير الشر بعد دي سوف أخيرا السنة السيئة ذا شوت ذي الإنسان ما غلا ذي اللي ذق روي ذي انت ما ذي صحفتني العباد يرشوفا يا إما ذي البدعة يا إما ذي الشرك يا إما ذي المعصية يا إما ذي المخالفة المهم ذي انت إذا مزواليك سكش من قروين العباد الحاجة نديري غي انت ذي مث العبادة تخدم من الحاجة كراوين يتخذ من ذي يوي الإثم في الناس أم زوار الدسبة عن 3 أيام 40 يوم للجنازة لأنه ذي البدعة وناس دسبة عن دم زوار أذيوي الإثمينس وأكيد العبدين غموث وثنق القبرينس يتصوتص الإثم من العيبة ذي تخدم من تورا خطر يسبة عن تقدي يهضر تقدي لأني في خطأ ابني آدم أدم يسعى سين دريا يونزي سن يغاويت أم زواري غان قدوني فايد وين انت إذا مزواري غان قاد النبي صلى الله عليه وسلم يسعى كفل يسعى الكفل يعني يسعى غامور يقول العبد الذي نغنتورا قد دوني خلان العبد الذي نغنتورا يتساوي الإثم نس مس الأدمية والسين إيوا شو ذنتاني ذا مزوار دي خذ من سنة القتل قل الأرض أم زوار دي سكش من المخ ديرة غو كارتية أم زوار دي سكش من المخ ديرة غثت دار غثم دين تغو مكان لأن العباد خطيهم المخ ديرة ما علم لعجبات كيف نوذ شمن إنسان يصحف تصن المخدرات نهنا ذوين الإثم خطر تكييفنس ونتسان أذياوي الإثم خطر إنسان إذا قروي إنسان يكسنن السنة السيئة إنسان يكسحفتنين نديري غيي العبادي كلاوي نرى تكييفا إنسا بالك ذمث وذقي من العباد وتصحفتي وتصحفتي وتصحفتي من العبد العبد يصحفتي ألف العباد ألف العباد ذيك لهن ديبا فعلوا بس يوم القيامة على جل طرف رمزيا السنة السيئة أم زواري الدين المخمرة لأن العباد تستحين هذا الدين الخمر هذا عن المخمرة تحانوت يعني يسعى الكوغط يتسمى أقري معصية أقري أم زواري تخذ من تي خطر اللوم زوار خطر لأن العباد زيك تستحين غاسي زمر قانونيا بصحي تستحي وزمر غالة تلدي هذا العيب غاس ماشي ذي الحرام غروس بصحي تستحي قانش تي إكر ديون دم زوار إكسكن سقال ماسكني وقوذميس ونفهم إلديت أعلاجت لفترين فان إلي كورا ومبورتين نميرو تليفوني زخرفيت ما على بالو بحتى واحد يتفنن قل معصية نبعت بعن سيد العباد ترى كل الشوكات لا تحانو تمتي كل الشوكات لا يتمتي أم زوار الدس بدا عنا نشتي ذويك هيك الملة أثنت السنة السيئة يتاوي أذمث وخير الله زيسن والغريب في الأمر كوالله هذا العبرة غرغوري والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به ماشي شماتة وإنما عبرة كلاو إني قلان يسعى المخمرة غيث ما ميزم كان ألقيم كان نوثك خمس شهر سوى تصد لك سيدون يوزيس كان مشاكي كل بريضة ثانك بوليمة ثانديهين ثانديهين ثانيمو ثانغان ثان دائما إلا كان حد كذا حد الآن السنغالة يون يسعى المخمرة وريمو ثالة يوزيس سمى دائما تمتثن كي الموت يتسمى أثن لن يكي زوارنزيس غزك وانس أهنا غزك وانس نايثما وهنا نتاوين الإثم فوين يخدمنا كي فتحوني أتليت قزكينك عياذا بالله واتكرت يوم القيامة أتفت ثغيت ثزنيت ثكرت ثبريت أحسنت تخذي مغانا نشتي اللي غسعي في حانوس الخام داكور بس حموثة ولا شو خذي مغانا نشتي أقديني الملائكة يوشو السعيت الإثمين وإثم من عامل بها يوشو خاطر الا يوني وسد يسوغر غورك هاد الحال نسيت جيت اكن يفرسينا على اكسيدو ينغى الاثم نافي تساوي تشجع يفرسينا يروح خان ابريس تمطوثيس تساوي الاثم يفرسينا يروح يوكر تساوي الاثم ديك الشيء السبع لانه لو كان يوسد يسواني غير ماشي كراس تطرو اسمي اكس واش شرابين كي سطراكي اذا نقلي كتشارك ديك الاثم اقليك زكا تساوي الاثم ياك تخيل حاشا في حانوت الخمر في الضيط ذاياك فعيل ترى حاجة مقارنة غورك أسمارة مستاتسكة تصف 31 القتيل يفغي تغي 30 لعيبة تزني 40 بردة تبريد 50 بردة أحسن 6 سنة لعيبة ذي وينا كيف ذي لعيبة ذنك تسون غر غورك ذي السنة السيئة يتصوتيك ذي الإثم نسم غاسق لك ذي القبرينك وإذا المثال كان إثم الرشوة نفس الشيء يون السيرفيس لعيبة ذاك خدمان ريغلو كنقار أستك تدوسي أنك ديك لبوت عادي ستوهل تتساوي وستوهل تارو تتساوي تارو إكردي ونزيسن يبدا السبع عند الرشوة أم بعد ما تفقد الرشوة كافي عند ويت ويت في عند ويت في عند السيرفيس نيك لذي قل الرشوة كانك تدوني كورومبينا كيف أكن ما لندي نتاوين الإثم وقروي أني دي سفغ الرشوة هذا يوي الإثم في اللسن كل غسكن يموت كزكاينس مازالت تصوت الإثم من ويخي يخدم من الرشوة عياذا بالله ماشي ذي نكسه الإثم الإنسان ذي حذر والتلال ذا قروي قشرا إثم والتلال ذي كتيرا مزوالا لدي سبذ عن كلا نشر والتلال كتيرا مزوالا لدي بذنين نشر إلي كذا مزوالا لدي بذنين الخير ماشي غين نديري شهر رمضان ذا شهر من العبادة إثم يمكن طول العام ذا شتح ورديح طول العام طول العام ذي الغفلة على الأقل نسعى يون الشهر يون الشهر كسكس أنسى رح يدوني شهر أنطفق العبادة كني خاطئ شهر رمضان دوني شهر كيش ونزهو أكثر من طول العام بس حنشتو ديو سارة برا زرايفنا إلا يون نغفى جمعة ونكي تبني تجمعة نشان مسفهما أنو القومة يقرمطان إلا قنظل ليهن خطر ثورة عند الله اللي قال ثورة لش اللي قالها ثورة؟ لا العباد بغانا تزول يواشو لش اللي قالوا السنين خطر ثورة لش ماشي موسم من مواسم الخيرات من رمضان وكان دي لحق رمضان أذبذون اللي قالها أذبذون من هو ذا مزوالي دي بذانا نشتا خطر زيك ولا حدا نشتاين غيثما زيك نذا شو قلنا دي لحق رمضان تصفت المساجد تسكي من تن شو جوذن تن تقعيذن لصونو العباد شو جوذني من سني رمضان شو جوذني من سني العبادة ثورة يكردي وندا مزوال ناخت تجمع فكيدني سبذ عند أنه كل رمضان أذتين لقالا أذتين الغناوي فالشطحان ويدا غنايا ويدا كذا من ضربة عن صبح باش العبادة الزهون وذجن العبادة ويدي سبذ عن أشتا وثان تدو كل سكا سكايا إذا ما الحال يموت أسمى الذي مثل نغمة إلا ثاني يموت ثاني القبر ينس كل ما ردي لحق رمضان من المفروض هذا يوي الخير شوف ذا شو تتسلطن يتسلطي في الإثم غز كاينس وكاين أنا محبس اللي قال لينا ما كملنا كلمة يوم القيامة أسي تصوت الإثم ونسنق القبر ينس عياذا بالله إيوا شو خطر يلا دذق ريق الشر سن سنة سيئة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة كان له إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة تخيل تعلمتين بليك الساغة لم يوم القيامة إزمر الحاجيين تخذ من مليار من العباد أمليار من العباد تخذ من السيئي أمليار أيك الذي توحسب في الله القبر الذنوب نغيث ما يرى نخكن ضرب العالمي شتي ضرب العالمي ذنوبه كان يرى زمانا كوين الجهل لما تصفغ طرع خليك ترنطد الذنوب من العباد تظللط ذلك ماشي يعني ذي الهبالة فيه ماشي ذي الجهل ماشي تعقنت فذي هذا الإنسان يثمى السنة السيئة السنة السيئة ذي كل الحاجة نديرين هذه صحفة الإنسان الغيرس وذبذونا تخدم من العباد مهما كانت وبالخصوص السنة السيئة جينك عن الدين هديك الإنسان يريد سينار الدين وديني وين يجوز ويوري جوزار ويذ الحلال ويذ الحرام وذي ظلل العباد ما ذي ظلل العباد العباد يتخدمنا تطبيقا انتاني يموت الظلل ايذ البدع ايذ الخطأ ايذ المخالفة اذي تساوي الإثم الإثم ينس انتظرنا حتى وإن كان القبر ينس كثير من الناس والله ما يثم غير سحبسنا وقروينه أقلغون قرارا ونسينارا وما أوتينا من العلم إلا قليلا دروس ماتي كان ينسنا كالمسائل ولكن مع ذلك والله نتعجب من جرأة بعض الناس نتنعجب بالجرأة كذا اللعيبة اللي كيهضرن قدي كأنه تنزلت في لس الوحي مباشرة، ما راه فيهضر وليس مقميق، لكني ما راه نهضر نسمقميق. إوا شنو نسمقميق؟ خاطر لا اللي راتي تتخيل تا كان غما شكا، أنت فيهضر ذا سرح كان. أما كلمة أكد فين يقول لا، وفي تصفت أنت والله ما يعلم أنت الترتيق أنت. لكن إذا ذكر مرة من المرات باش تعاود أختورا، لأنه الملاحظة الساعة على علاقة واحد الشهر شنو اللي تسدونا كذا ذي الحجة في الأضحية نغد يشري زليخ وغير ذلك. ف سيزكي اني ويغد الانسان في بطون مي تسدو في بطون شي يدينا غيفنا ان يد عند لا تسرا دروات فما فيفوس نغاسي واشو ان تجيكو ستي فوس تي جوزال تفرك خا ممكن الشيخ من المفروض اس هضر غادي يستحينا يحبس. تخيل لك ما والله غير كان كريد سنك هضر انت هضر انك هضر انت كيك سرح عندك باش راه تفهم تقوي زعما غير قلنا رفع رصت اي تنيد ايه ولا وي سفهم في اخي انشتو لحد السنه انشتي وجزاره اعتقدت انشتي وي والو يقارك فينا كا وكذا لانه لا ضروات الركيزه وخام لانه ابليس فهم يفهم يفهم يفهم وي ثول لعب ذي ستين فيكتيم ذي الضحيه ان وين تدي هضرنا الحاجه هي كشحال هي يظل الليف ها قري نكي ذي الشيخ بيغا في دهلوه بريد السحان قرغس لا يا اخي وسمير غاره إوا شو؟ لأنه إلا وين في ظل قبلي وين في ظل لعل ثنق القبر ينس ويتساوي الإثم للحاجين. إذا يا أخي موت السنطارة وهالضرارة. الصلاة والسلام على رسول الله. نكمل فقط نقطة نقطتين الموضوعية. ند إذا نيثما السنة السيئة لحذا الإنسان مليح ماني سزيس، لأن يزم الإنسان تديني نغات تخدمنا ماشي ذي ماني سكن لذي ريع ماشي ذي الإثم العمر سكن لذي يوي، وإنما غذي يوي الإثم من العباد نقضل لك اللي أوفا الإنسان ما يهضر نغي ورد كرا نغي العباد نغي سبذع كرا أدي سبذع إثم غين العالي وسبذع تلي حشي قدوني فإن الدين أدي سبذع على الإنسان. فأذي هذا الإنسان بلك ديني كرا قدين نغدي سبدع كرا قدين نغدي سفر كرا إلى عباد المعصية أذقن العباد كلا اتبعنا نشتيين. فوي إمي قارن السنة السيئة أقدي الحق الإثمينس غسكين أقلق القبرين. فنسل دايما إثما دشاذي على الإنسان الحياة تسد العمل الصالح دشاذي بعد من العمل السيء السيء إثما ذا شو نسلا نسلا أنه حتى بعد الموت النور نزمر نلحق العمل الصالح إزمر غدي الحق العمل السيء. فذا شال نسفي ذا السيء أنسفي ذا إثما غنو المؤمن يقول أني بغى الخير العمري سيلا خرثيس أنه وذي خدم الصالحة قدونيث وذي بعد فوين نديري قدونيث وذي رنو وذي خدم إثما الاستثمار وذي انفستي لما بعد موته أدي جكرا لحوايج أذي خدم الفلاس بعد الموت ينس. أكيد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قبل ما نختم الدرس مدام نهضرت في الجنائز نسعى السؤال ده إيش حاليا مغدي وسعى على كل حال قرض من فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة أو تكبيرتين ماذا يفعل؟ يعني الإنسان ذي الحق دان قرض صلاة الجنازة مدام نهضرت بصلاة الجنازة إن الإنسان مثلا ظلم الجنازة كبرني يوث لأنه يعني تكبيرات الجنازة أربع عند جمهور العلماء ولن العلماء يرنان أكثر من أربعة ولكن عموما أتفت مثلا راح نتاك السناف زوار السناف وكتش راح تخدم تأخر صلاة الجنازة أم كي تدوي لحال الإنسان هذا يخدم. أولا إلى قنع الميت من أنه لون الخطأ في المساجد النور إلى قصن صحح ونحرص أئمة ومأمومين أنه نصح الخطأين وهو سرعة الوصل بين الفريضة وحيد الجنازة. أحيانا ننزل كالطهور في المسجد حشرا سلم ذيك الشيخ استزاد روح ذات الجنازة ويذ الخطأ من الفرض ما ننزل صلاة الفرض أنقيمة كشوية قيس الذكر من العبادة ربية وقيس العبادة دي الحق المتأخرين غصلاة الظهر مني بالدفذ فاكن تظليف من بعد باش نكرغ الجنازة لأنه وكن يكثر من العبادة كنيذ الخير الجنازة مني فاكتشي ما نزل الطهور واتفكت مباشرة نغ الجنازة أقلك حرمت باب الجنازة مني تحرمت في العبادة مني دي الحق المتأخرين اصبر شوية فاكن تظليف نسم باش تظلن وحيد الجماعة تيذيوث. الأمر الثاني مرات الحق تغ الجنازة وتفت زوارنك زوارنك سنة كبيرات أتكشمت وحيد الإمام أتكبرت وتكمل دير سيني عندي قوت ما ذي سلم ما ذي سلم ما ذكر ندم الجنازة كش تكملت تكبيرات هي قيمة أتكملت أتكبرت إيمانيك وتدعوت وتكبرت وتدعوت وتسلمت يعني أتكملت قضاء وتتم أينك قيمة من صلاة الجنازة يعني في المثال زي 40 تكبيرات روح نتاك سناف أسمرت الحقت أتفت الإمامة ثانك سنافيك شات لحق تكبر تدعو تاني يدوي الحال قرى صورة الفاتحة مثلا أذيك برش والسناف انسى غرفة الثاني قال كتشي قرأت الصلوات الإبراهيمية بعد انسى غادي سلم كتشير نو كبر يوه تدعوت ثل نو تكبر يوه تدعوت أتسلمت وإذ الجواب في المسألة ينير ويجعل رب العالمين من الذين ينتفعون بما يسمعون. نعم نعم الجهر استكبيرت الأول الإنسان يريد جهر ورست كبيرة فكني جهر لعبة ترى الله أكبرك استريقي الجهر الذي يليف الجهر تسمع نفسك فقط كم تكبيرة من صلواتين